الخلاصة عن كيفية زكاة الرواتب الشهرية. المسلم في ذلك حالتان، أيهما فعل أجزى. الحالة الأولى أن يحصي الرواتب الشهرية بتواريخها ويخرج عن كل جار زكاته، إذا فعل ذلك صح من هذا الفعل، وهذا يشق على كثير من الناس، ومن ثم الكثير لا يفعلونه، ولكن لو فعلوه كان مجزيا لهم ولم يكن عليهم في هذا غضاضة. ولهذا قد تمر عليهم سنوات إذا لم يكن لهم إلا رواتب ما عليهم زكاة، لأن ما كان قبل حول الحول قد استنفذ بقضاء حاجاته، فهذا لا يكون عليهم فيه زكاة إذا فعلوا هذا. حتى يقول الرجل هذا صعب ولا أستطيعه، فبالتالي نقول تعين جارا من العبد، وإذا حال الحول على هذا المال فإن تخرج كل ما فيه حسابك إلا ما استيقنت أنه لن يحل عليه الحول، فلا بد أن تقيد وأن تحصي حتى إذا حال على الحول أخرجت الزكاة. ومن فعل هذا كان أبرى لذمته، ولكن هذا لا يجب عليه، هذا لا يجب عليه، لأن من المستيقن أن بعض هذا المال ما حل عليه الحول، لأن هذا يصل على الرواتب الشهرية، ونحن نعرف علم اليقين أن بعض هذا الرواتب ما حل عليه الحول، فلذلك هذا من باب الاحتياط إذا أراد يفعل هذا ولا أراد الأول. أما إذا أراد يقول أنا أريد أن أحتاج بعض المال أنا قد أحتاجه، فيقول اعمل بالقسم الأول تحصي كل راتب، فإذا بدأت من رمضان إذا حال رمضان ما حال عليه الحول تخرج زكاة، إذا ما حال الحول إلا على راتب واحد تخرج زكاة راتب واحد، ثم بعد ذلك حال الحول على راتب شوال تخرج راتب شوال، وهكذا. إذا قال إنسان ما أنضبط في هذا ولا استطيع ان اتقن هذا، نقول تعين جاره واحده وتخرج زكاه المال من كل عام في شهر واحد.